عازر بن غريب لنا عارف إلا من حديث الأشعث ورواه شعبة وثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة حمراء قال عزتنا بذلك محمود بن غيلان قال عزتنا وكيع قال عزتنا سفيان عن أبي إسحاق حاو عزتنا محمد بن شارين قال عزتنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا وفي الحديث كلام أكثر من هذا قال ذلك محمد رحمة الله عليه فقلت له حديث أبي إسحاق عن البراء صح وحديث جابر بن سمرة براء كلا الحديثين صحيح وفي البراء عن البراء وأبي شعيبة فقلنا جاء في ثوب الأخضر به قال حدثنا محمد بن شرير قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لخد عن أبي عن أبي رمزة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بوردان أخضر أن يقلب عيسى هذا حديث عزر غريب لا نعرف إلا من حديث عبيد الله بن إياد وأبو رمزة التيمي ويقال اسمه عتب بن عيينة ويقال اسمه رباعة بن يثربي باب ما جاء في الثوب الأسود به قال حدثنا أحمد بن يعلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن ضبية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة عليه مرة من شعر أسود قال أبو عيسى هذا حديث عائشة صحيح غريب باب ما جاء في الثوب الأسود به قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد بن موسى بن صفر وأبو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسن أنه حدثته جدته ضبية بنت عليبة وزحيبة بنت عليبة حدثتا أنهما حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيهما وقيلة جدة أبيهما أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمى لؤمليتين كانت بزمر من وقدها فبطى ومعه سيف نخلة حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عابد الله دقيقة الصوت في صوت في الغرفة يا شباب البث لا يعمل الصوت يعمل في الغرفة يا شباب اشتغل تقديم القناة نحن نقوم بإلا بالله في صوت الآن؟ في صوت الآن؟ في صوت الغرفة لا صوت في الغرفة في صوت في الغرفة الآن؟ عفوا نقل دقيقة واحدة دقيقة واحدة في الآن؟ اللهم شايفة لا مشكوك يا مولانا بس مش عارف ايش في الغرفة دقيقة نسمع اخي خلاص قالوا يسمعوا؟ في الغرفة قالوا يسمعوا؟ لا لا مش في الغرفة الان ايوه ايوه يسمعون الحمد لله ايوه ايوه اشتغل شغال شغال وصل تماما هو خلاص شبه فصل بعد ما خلاص شاء الله مستعان تماما داخل مرة أخرى إن شاء الله بقي فاضلس لكن هم كانوا بيسمعوا من أول المجلس ولا لا عن طريق البث البث كان شغال صح البث كان شغال صح السلام عليكم في صوت الآن يا شباب في صوت الآن الله مستعان قدر الله كان البث كان شغال يا شباب كان الإخوة يعني حريصين جدا على البث البث كان شغال صح البث كان شغال طيب البث كان شغال لم يعمل البث كان شغال لكن ما كان في صوت طيب سلام عليكم من أول بعد إذن الشيخ سلام عليكم من أول طيب خلاص اللهم استعان قدر الله ما شاء الله وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في دخول الحمام اللهم وبريء قال حدثنا القاسم بن ودي ابن دينان الكوفي وقال حدثنا موسى ابن مقدم عن الحسن بن صالح عن علي بن ابي سليمان عن موسى عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام بغير اذان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يدار عليها الخمر. قال ابو عيسى: هذا حديث عزر غريب لا نعرف من حديث رضي الله عن جابر الا من هذا الوجه. قال محمد بن اسماعيل: ليس بن ابي صليم صادق وربما يائم بشيء. وقال محمد بن اسماعيل: قال احمد بن عمرو: ليس لا يقرا بعدد كان ليس يرفع وشيء لا يرفع وغيره، فلذلك ضعفوا. قال محمد بن اسماعيل: ليس بن ابي صليم صادق يهم بشيء. وقال محمد بن اسماعيل: قال احمد بن عبد الله: لا يقرا بعدد كان ليس يرفع وشيء لا يرفع وغيره، فلذلك ضعفوا به. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن بن هادي بن مدين قال حدثنا احمد بن سلمة عن عبد الله بن جدد عن الاعرج عن ابي عذره وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في الميازل. قال ابو عيسى: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث حميد بن سلمة واسناده ليس بذاك القائم. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن منصور قال سمعت سالم بن ابي الجعد يحدث عن ابي المليح الهذري ان النساء من ال حمص أو من آل شام دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها في غير بيت زوجها إلا تكد ستر بينها وبين ربها عز وجل. قال أبو عيسى: هذا حديث عازر له نجاة أن الملائكة لا تدخل بيتا به صورة ولا كلب. وريق عز بن سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلل وعبد بن حميد وغير واحد ورد إليه حسن بن علي. وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سريان وبيت الله ابن عابد الابن عزبة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا به كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى: وهذا حديث عازم صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافعا بن إسحاق أخبره أنه قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعود، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتا به تماثيل أو صورة. شك إسحاق ولا يدري أيهما. قال قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبريء قال حدثنا سعيد بن قرة قال عبد الله بن المبارك قال حدثنا سيوم يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في البيت في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قيرام ستر فيه تمثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في الباب فليقطع فيصير كآية الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين طوطان، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك الكلب وجروا للحسن والحسين أو للحسن رضي الله تعالى عنه ما تحت نضد له فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى رحمة الله عليه: هذا حديث عسر صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة رضي الله تعالى عن باب ما جاء في كراية لبس المعصفر للرجال والقصير. وبه قال حدثنا عباس بن محمد بن بغدادي قال حدثنا زكوا بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي حيان مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال: مر رجل وعليه ثوبا يأمرني فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث عسر غريب من أدبه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أن أم كاره لبس المعصفر وراه أنما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس لي إذا لم يكن معصفرا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الحوزي عن أبي صقر عن أبيرة بن يليم أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم ذهب وعن القصير وعن الميطرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص: وشرب يتخذ في مصر من الشعر. قال أبو عيسى: هذا حديث عازر صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مدين قال حدثنا شعبة بن عان الأشعث بن سلم عن معاوية بن زهير بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين، امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشبيد العطس واجابة الداع ونصر المظلوم وابران المقصف ورد السلام، ونهانا عن سبعين عن خاتم الذهب وحلقة الذهب وانية الفضة ولبس الحرير والدمج والازبرق والقصير. هذا حديث حسن صحيح. اشعث بن سليم واشعث بن ابي شعثاء اسمه سليم من الاسود باب ما جاء في لبس الباب بليه قال حد بكسر يعني في الحديث الأول السابق اللي هو هنا لا عندي بتسرع كسر الجنة. عندكم ايضا نسخ بالكسر صح؟ احسن جزء. هذا حديث عائشة بن صهيب عن جعد بن سليم عن جعد بن أبي شعثاء اسمه سليم بن الأسود باب ما جاء في رب سبات بن قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي حبيب عن ابن أبي ذبيب عن ميمون بن أبي شهيب عن سبرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المس البياض فإنه فإن أطهر وأطيب وكفن في أموتكم. قال أبو عيسى حديث عائشة بن صهيب وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم باب ما جاء في رخصة في رب العمرة للرجل بن قال حدثنا الندون قال حدثنا عبد بن القاسم عن وهو ابن ثور عن أبي إسحاق عن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان أو في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعلي حلة حمراء فإذا وعندي أعظم من القمر. صلى الله عليك يا رسول الله. قال أبو عيسى حديث أعظم غالب أن نعرف أن من حديث أشعد ورواه شعبد وإذ وثور وعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت على رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة حمراء. وحدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا زهير عن أبي الفقح وحدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي الفقح بهذا وفي هذا الحديث وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال سألت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه فقلت له سمعت أبي قال فقلت له حديث أبي إسحاق عن البراء صح وحديث جابر بن سمرة براء كلا الحديثين صحيح وفي الباب عن البراء وأبي دحيفة رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في الثوب الأخضر به قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبي عن أبي رمزة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بورد أن يغفرني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد وأبو رمزة تيمي ويقال له اسمه حبيب بن حي ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. فهما جاء في ثوب الأسود بن قال حدثنا أحمد بن أنيع قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات غده وعليه مرد من شعر أسود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب فهما جاء في ثوب الأسود بن قال حدثنا عبد بن حميد قال قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن موسى بن صفر أبو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسن أنه حدثته جدته صبية بنت عليفة ودحيبة بنت عليفة حدث أنهما حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيهما وقيلة جدة أبيهما أم أمي أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت الحديث بطريعة جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وعليك عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء مليتين كانتا بزمر وقد نفضتا ومعه سيب نخلة. قال حديث قيلة لا نعرف لم حديث عبد الله بن حسان باب ما جاء في قرية الدزغر والخلوك للرجال بني قال حدثنا وكذا بدو قال حدثنا عمد بن زيد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن حمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدزغر للرجال. قال أبو عيسى هذا حديث عائشة بن صهيب وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدزغر وحدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا آدم عن شعبة قال معنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر رجل يعني أن يتطيب به وبليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن وفاء بن سائب أنه قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا متخلقا وقال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. هذا حديث حسن وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن سائب أنه قال قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن سائب قادما فسمعه صائم وسمعه شعبة وسفيان من عطاء بن سائب صائم إلا حديثين عن عطاء بن سبيع عن زادان قال شعبة سمعت من بآخرة. قال أبو عيسى يقال إن عطاء بن سبيع كان في آخر أمر قد سأحفظه ومن الباء وفي الباب عن عمار وأبي موسى وأنس وأبو حفص وأبو حفص بن عمر أو نجا بكرية الحديد ودفج بلي قال حدثنا أحمد بن أنيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثني عبد الملك بن أبي سلمان قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لبس حرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وفي المبيعان علي وحذيفة وأنس وغير واحد وقد ذكر جابر بن عبد كتب البزير قال أبو عيسى عزيز عزم صحيح وقد روي من غير وجه عن عمر مولى أزمان بن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنهما واسمه عبد الله ويكنى أبا عمر وقد روى عنه أبا بن أبي رحم وعمر بن دينار أبو قصتي خبيث صلى الله عليه وسلم قباء لمخرمة وملاطفة ديما وليه قال عزتنا وكتبت قال أخبرنا ليس عن ابن أبي مليكة عن النصر بن مخرمة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعوا لي فدعوت له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خباء منا فقال خفات لك هذا قال فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال رضي فنظر إليه فقال رضي مخرمة وقال أبو عيسى عزيز عاصم صحيح وابن أبي مليكة اسمه عبيد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ذهب المجاة أن الله تعالى يجب أن يرى أثر نعمة على عبده فريق حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مونا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي وفق به عن أبي الأحوص عن أبي وعمران بن حصين وابن مسعود قال أبو عيسى عزيز عزيز باب ما جاء في الخف الأسود وليه قال حدثنا أنس قال حدثنا وكيع عن دلهم عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن أبي هريرة عن أبي أن النجشية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساتجين فلبثهما ثم توضأ ومسح عليهما قال أبو عيسى عزيز عازم إنما نعرفه من عزيز دلام وقد رواه معبد بن ربيعة عن دلام باب ما جاء في النهي عن نبي الشهيد وبريه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال أخبرنا عبد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نفس الشيب وقال إنه نور بن سمي قال أبو عيسى حديث عسر وقد رواه عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي باب ما جاء أن المستشار موسى بن بلي قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شعيب عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سمى المستشار موسى بن اترك اللقاء أخي الكريم اترك لقة الأخ الكريم في الغرفة لا مستعان ادفع لقة من هنا من عمنا أخو محمد جلال قال أبو عيسى حديث حسن قد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان هو صاحب كتب وهو صاحب الحديث ويكنى أبا معاوية بن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مواكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدتي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سلمة المستشار موسى بن وفيفة عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أم سلمة قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء الأنصار عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لا أحدث بالحديث فما أخرم من حرفا فما جاء في الشوم بريه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن زيد بن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشوم في ثلاثة في المراد والمسكن والداب قال أبو عيسى عزيز عن عزيز صحيح وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون أبي عن حمزة وإنما يقولون عن زيد بن عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن زيد بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما وكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن سري عن سلم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن سري عن سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة ورواية سعيد نصحه لأن علي بن المديني والحميدي رحمة الله عليهما روايا عن سفيان عن سري عن سلم وذكر عن سفيان قال ولم يروي عن سري هذا الحديث إلا عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وروى مالك بن أنس هذا عن الزري وقال عن سالم وحمزة بن عبيد الله بن عمر وعن عن أبيهما رضي الله تعالى عنه في البري عن سالم بن سعد وعائشة وأنس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان شبه في شيء في المرأة ففي المرأة والدافة المسكن وقد روي عن حكيم بن معاوية أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شبه وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس وحدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا سبحان بن عائشة عن سليمان بن سليمان عن يحيى بن جابر رضي عن معاوية بن حكيم من عن عمي حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقل ما جاء لا يتنجس من ندون ذلك بلي قال حدثنا ندون قال حدثنا معاوية عن نعمش حاوى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا زويان عن نعمش عن شعب كان عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنجسنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديث لا يتنجسنان دون ثلاثة فإن ذلك عذر. وقال أبو عيسى العزيز عز بن صاحب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتنجسنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل لا يكره وأذى المؤمن. وفي الربيع عن ابن عمر وأبي هريرة ونعمت باب ما جاء في العدة أو العائدة. وفي قال حدثنا واصل بن عبد الله بن عبد الأعلى القضي. وقال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي سعيد أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه رضي الله تعالى عنه وأمر له بثلاثة عشر قاروسا فذهبنا نقبض فأتانا موت صلى الله عليه وسلم فلم يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة فليجئ فقمت إليه فأخبرت فأمر لنا بها. قال أبو عيسى أتعد بن حسن وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي صحيفة نحو هذا. وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد ابن أبي خالد عن أبي صحيفة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الحسن رضي ابن علي رضي الله تعالى عنه يشبه ولم يزد على هذا وبليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ابو جحيفه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ما يشبهه. قال ابو عيسى وهكذا روى غير واحد عن اسماعيل بن ابي خالد نحو هذا. وفي الروايه عن جابر وابو جحيفه واسمه وابو جحيفه اسمه وهب السوائي باب ما جاء في ذاك ابي وام بليه. قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوري قال حدثنا سويم بن عيينه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن نسيب رحمه الله عليه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع روي لأحد غير سعد بن أبي وقاص بن إيه. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد أنهما سمعا سعيد بن موسى يقول قال عن رضي الله تعالى عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد يرمي فتك أبي وأمي. وقال له يرمي أي الغلام والحزور. وقيل به عن الزبير وجابر. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله تعالى عنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابويه يوم احد قال ارم بذكى ابي وام بريه. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعد عن سعد بن نسبي عن سعد بن ابي وقاص انه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد هذا حديث هذا بن سعد وكذا الحديث ان يضعون باب ما جاء فيه يا بني. ولي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شورب قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا ابو عثمان شيخنا وانا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة قال أبو عيسى عن ابن حسن صائم وعلي بن هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وجعد بن عثمان ويقال بن دينان وبصري. وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم باب ما جاء في تعجيل اسم المولود بني. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شريف عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بتسميد المولود يوم السابع ووضع الهدان والعقيق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن غريب باب ما جاء ما يصحب في الاسم من الاسماء وليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو الورق البصري قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صرح الزنجي عن مكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعذر من يقرب وإذا هذا عدد معكم الغريب من هذا الوجه وعددنا عقبة بن مكرم هي مكرم وليست مشددة عندك مشددة هي مكرم عندي مشددة هي مكرم من العمية عقبة بن مكرم من العمية البصري وقال عددنا أبو عاصم عن عبد لا أنت مشغول في الكتب كلها لا في المكنز لا مش مشددة في المكنز لا عندكم مكرم مشددة لو رجعت عقبة برجالها فقال مخففة رجال رجوع الله حفظ. قال حدثنا عقبة بن مكرم بن مكرم من العم البصري وقال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر عن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن حب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد من هذا حديث غريب من هذا الرجل ما جاء ما يقرأ من الأسماء وليه. قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا أبو عمد قال حدثنا سفيان عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لان هين ان يسمى رافع وبركته ويسار. قال ابو عيسى هذا عدد غريب هكذا رواه ابو احمد عن سفيان عن ابي زبير عن جابر عن عمر ورواه غيره عن سفيان عن ابي زهير عن جبر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو احمد ثقه عابد ومشهور عند نزي هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في عن عمر وحدثنا محمود وغيره نقل حدثنا ابو داود عن جبر عن نصر علي الى ابن يزيد عن ربيع بن اميه الفزري عن جمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباحا ولا افلح ولا يسار ولا نجح ابن يقال اسم وفيقال لا قال ابو عيسى هذا عدد عازم صاحب اليه قال حدثنا محمد بن ميمون النجدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي سند عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اسمع اسم عند الله عز وجل يوم القيامه رجل تسمى بملك النجدي قال سفيان شاهان واخنع يعني واقبع وهذا العديد عن عازم صاحب بن ماجه بغير رسول الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وابو بكر بن محمد بن اشد بن دار وغير واحد قال حدثنا يحيى بن سعد بن قطران وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى وعدهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة قال أبو عيسى عزيز عازر غريب وإنما أسمده يحيى بن سعد بن قطن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عن مرسل بن فضل عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن زر بن عبد الله بن مطعم وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أخدري وجريح بن أني عن أبي وخيزمة بن عبد الرحمن عن أبي وبني قال حدثنا ابو بكر بن نافع عن البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه كان يغير الاسم القبيح وقال ابو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها عن عائشه فما جاء باسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبني قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ان لي اسماء محمد وانا وأنا النحل الذي يمحو الله بها الكفر وأنا الحجر الذي يعشر الناس على قدمي وأنا العقب الذي ليس بعده نبي فكري عن حذيفة قال أبو عيسى تعديد عازر صاحب باب ما جاء في قرية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنياتي وبني قلتتنا وكتبت قلتتنا ليت عن ابن عجلان عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهاني وجاءني يجمع أحد بين اسمي وكنيتي ويسمي محمد أبا القاسم وفكري عن جابر قال أبو عيسى تعديد عازر صاحب وبني قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا الحديث ما يدل على قرايته ان يكني ابا القاسم قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بي فلا تكنوا بي وقال ابو عيسى تعدد عذر غريب من هذا الرجل وقد كري بعض اهل العلم ان يجمع رجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته وقد فعل ذلك بعض وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا في السوق ينادي ابا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم اعنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكنوا بكنيته ولي قلاده محمد نشر قلاده يعطي سعيد القطن حدثنا بدر بن خليفة قال حدثني منذر وهو ثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله رايت ان ولد لي بعدك اسمي محمد وكني بكنيتك قال نعم قال فكانت رخصة لي هذا عدي بن عاصم صائم باب ما جاء ان من الشعر حكم وليه قال حدثنا ابو سعيد بن رشد قال حدثني يحيى بن عبد الملك بن ابي غنية قال حدثني ابي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكم قال ابو عيسى حديث غريب من هذا الرجل انما رفعه ابو سعد اشد عن ابن ابي غنيه وروى غيره عن ابن ابي غنيه هذا الحديث موقوفا وقد روي هذا الحديث من غير هذا الرجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي الطبيعه وعن ابي بن كعب وابن عباس وعائشه وابو ريده وكثير بن عبد الله عن ابي عن جده رضي الله تعالى عن ابي قلاده بن قلاده قلاده بن ابو عمره عن زمك بن عروه عن اكرم بن ابي نعمه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكم قال ابو عيسى حديث صايم باب ما جاء في انجاز شهر بني قال حدثنا اسماعيل بن موسى النزري وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا ابن ابي زناد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها اما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسان منبارا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او قالت ينافعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يعيد حسن بروح القدس ما يفاخر او ينافعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال قال حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر وقال حدثنا ابن ابي سند عن ابي عنور وعن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ذكر مثله. وفي الربيع عن ابي هريره والبراء قال ابو عيسى حديث حسن غريب صحيح وهو حديث ابن ابي السند وبه قال حدثنا سكب بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا سادق عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه في عمره القضاء وعبد الله بن روعه بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقله ويذيل الخليل عن خليله. وقال عمر قال له عمر رضي الله تعالى عنه يا ابن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خد عنه يا عمر فلا هي اسرع بهم من نطح النمل. وقال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث عظم صحيح هذا حديث عظم غريب صحيح من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث ايضا عن عمر عن الزهري عن انس رضي الله تعالى من عنه هذا وروي بغير هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر فكذا به عم وفي عمره القضاء وكعب بن مالك بين يدي وهذا وعند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم موسى وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المكتب بن شرع عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتمثل بشيء من شعره؟ وقالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول وأتيك بالأخبار من لم تزود. وفي الباب عن ابن عباس بن قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صائم به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عابد الملك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب قول نبيذ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أبو عيسى عدد من عزر صحيح وقد رواه ثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير بن عليه قال عدد من عجر قال أخبرنا شريك عن زمان كان عن جبر بن زمرة أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من مرة أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجليد وسكت فرب يترسم معهم عدد عاصم صائع وقد رواه زهير عن زمكنا أيضا نبو النجاة لأن يمتلئ جوف أحدكم مقيحا خير له من أن يمتلئ شعرا بني قال عدد محمد بن الشعر قال عدد عبد سعيد أجعبد عنه وقد أدت عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن ابي وقصر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف عادكم مقيحا خير له من ان يمتلئ جارا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي عن قال حدثنا عم يحيى بن عيسى عن مجان ابي صلان عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لان يمتلئ جوف عادكم مقيحا يليه خير له خير من ان يمتلئ جارا. عن سعد وابي سعيد وابن عمر وابي الدرداء قال ابو عيسى هذا حديث عظيم صحيح باب النجاة في المصاعد وبين ابنه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني وقال حدثنا عمر بن علي المقدم وقال حدثنا نافع بن عمر الجمحي وعن بشر بن عاصم انه سمع حديث عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان الله عز وجل يبغض البريد من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره. قال ابو عيسى هذا حديث عظيم غريب من هذا الوجه. وفي الربيع عن سعد باب النبري قال نسكم موسى الأنصاري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن الكدري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أنا رجل على سطح ليس عن سطح ليس مهجور عني. قال أبو عيسى عزيز وغريب أنا أعرف من عزيز محمد بن الكدري وعن جابر إلا من هذا الرجل عبد الجبار بن عمر الأيلي ويضاعف ولي قال حدثنا حمد بن غيلان وقال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أنا مجوعنا أبي وأدينا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بمواد إبراهيم مخافة السامد عليه. قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث عظيم صحيح وبه قال حدثنا محمد بن شرير قال حدثنا يحيى بن مساعد قال حدثنا سفيان عن سليمان الأعمش قال حدثني شقيق بن زرمة عن عبد الله بن مسعود ذكر باب نحب العمل ما جيم عليه وينقل. قال حدثنا أبو هشام بن رفاعة قال حدثنا ابن وكفو ابن بضر عن المجعل بصرائنا أنه قال سئل عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أما دين علي وإن قل قال أبو عيسى العزيز عزيز صحيح وارد من هذا الوجه وقد روي عن عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دين علي قال حتى بذلك هارون وإسحاق الهمداني وقالت لنا عائشة عن عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعنى قال أبو عيسى العزيز عزيز صحيح باب خمر الآن يتوه فلاسق يده بليه قال حدثنا أخذ بن قلعة رحمة بن زيد عن كثير بن شنزر عن عطاء بن أبي رحمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمر الآن يتوه فلاسق يده وأجيب له وأطب به المصابيع فإن الموثقة ربما شرد المدينة ما أرك أهل المدينة قال أبو عيسى العزيز عزيز صحيح وقد روي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد بن زيد عن كثير بن شنزر عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر الانيه دواء فلاسقيه واجب الابو واطفئ المصارع فان البويسقه ربما جرت المدينه كما عرف اهل البيت قال ابو عيسى احمد الله عليه هذا حديث عظيم صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب مراعاه الابل في الحصب او في الخصب والسنه في السفر وبه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سفرتم في السنة فبادروا بنفيا وإذا عرستم فاجتنبوا طريقا فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الكبير عن أنس وجابر رضي الله تعالى عنهما بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مثل الله لعباده. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب سطور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. قال سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وفي الباب عن ابن مسعود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون